وهي تقع في الشمال التونسي، والتي زارها العندليب في العام 1968 في عيد المرجان بالمدينة. ها هو ستار مسرح طبرقة ينفرج ليظهر النجم المصري العربي عبد الحليم حافظ، وخلفه الفرقة الموسيقية الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. فهيا بنا أيها الإخوة نحلق في سماء الصوت العذب وننهل من هذا المعين الصافي، نروي ظمأنا من الفن الجميل. حليم من طبرقة التونسية، وهذا الحفل النادر. سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله مساءكم جميعا، وبالنيابة عن الفنانين والفنانات والفرقة الموسيقية نشكر السادة المسؤولين التونسيين الذين أتاحوا لنا فرصة الاحتفال مع الجمهور التونسي الحبيب بأعياد طبرقة. كما أننا نشكركم جميعا على تشريفكم هذا الحفل، ونسأل الله أنه يوفقنا في أن احنا نجعلكم مسرورين ونبسطكم وتروحوا كده حاجة باهية خالص. أما الآن فقد حان موعدنا مع النجم الذي طالما انتظرتموه في تونس، ونعرفكم أن الأستاذ عبد الحليم حافظ لأول مرة إكراما للشعب التونسي سيقدم وصلتان، والآن على أنغام الفرقة الماسية قيادة أحمد فؤاد حسن نقدم إليكم النغم الحلو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. انا هغني كل اللي انتوا عايزينه. كله كل اللي انتوا عايزينه هقوله، بس انا هختار الغنوة الاولانية لو سمحتوا. الغنوة الاولى هقول حبيبها.

أسير ولكن لا شيء نعرف عنهم. حبيبها حبيبها وروت لي ما كان منك ومنهم. فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم. وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وتدانت كإصبعين بكفي. يحفر الحب قلبي بالنار بالسكين، وهاتف يهتف بي حذاري يا مسكين، حذاري يا مسكين، حذاري يا مسكين. ويحفر الحب قلبي بالنار بالسكين، وهاتف يهتف بي حذاري يا مسكين، حذاري يا مسكين، حذاري. أين يمضي؟

علموك

يا قلبي ليه خدوني ليه توهوني ليه غربوني ليه قالوا Thank you. أيها الإخوة الأعزاء الساهرون معنا، هكذا سريعا سريعا انقضت سهرتنا الممتعة التي أذعنا لكم فيها الجزء الأول من الحفل النادر لعندليب الغناء العربي حليم، والذي أقيم في طبرقة التونسية عام 1968. لا تنسوا موعدنا القادم بإذن الله لنستمتع معا بالجزء الثاني من هذا الحفل النادر. حتى لقائنا، لكم أرق تحياتنا.